بمناسبة ومن غير مناسبة. مستمعينا الأعزاء، ضفنا اللي حنسهر معاه النهاردة نجم من نجوم زمن الفن الجميل، وفي عز هذا الزمن ظهرت نغمة شابة مرحة خفيفة الدم منطلقة بلونها الجديد نحو القمة. بس الشباب محتاجين إيه؟ محتاجين مايسترو يقودهم وإيه؟ ويخلق لهم كيان مختلف متميز يستطيعوا أن يستمروا به. ضيفنا النهاردة هو مايسترو هذه المجموعة الشابة، اللي هي أول مجموعة متجانسة موسيقيا وغنائيا وتأليفا ولحنا و و و و و الفنان المايسترو الكبير الموسيقار هاني شنودة. هاني شنودة وحشتنا، غايب عن الإعلام ليه؟ ولا ماشي. مكسل ولا ما بتنزلش ولا إيه الحكاية؟ أولا إحنا بقينا مصر بقت من عجائب الدنيا الساقعة. اللي أخرك عننا الساقعة يعني الساقعة. احنا ما شفناش جو متلج زي كده في مصر قبل كده. والله السنة اللي فاتت قالوا لنا موجة برد ما جاتش من 220 سنة، اكتشفنا ان النهاردة السنة دي اوحش قوي من السنة اللي فاتت. وأضل سبيلا. هو طبعا احنا عايزين نقول ان التغيرات البيئية والحاجات دي برضو لها دخل كبير. لكن في الاول وفي الاخر مصر ادفى من اي حتة، مش بس بجواها، بأهلها. صح بس. صح، الحمد لله الدفى ده، الإحساس، الكيان، إن إحنا اللمة حوالين بعضينا، يعني إحنا لسه ما فقدناش الحاجة دي. لا ما فقدناش، ما فقدناش. على فكرة، على فكرة اللي ما بيقدرش يروح لأهله بيكلمهم بالتليفون، واللي ما بيقدرش يكلمهم بالتليفون قلبه بيوصل لهم رسائل إن كذا وكذا. يعني أنا مثلا بقعد مدة لا ابني ولا بنتي بيكلموني. انا اختي بتكلمني كل يوم الصبح، اخويا بيكلمني كل يوم الصبح، عشان دول قدام شويه، الجداد مش فاضيين لي. فابني وبنتي احمد ربنا ان هم ما بيكلمونيش، لان لو كلموني يبقى في مشكله، الحق يا بابا. فانا مش عايز دي، فما يتكلموش احسن برضه. بس لما بنشوف بعض في المناسبات البعيده يعني وناخد بعض بالاحضان والبوس والحاجات دي وبتاع، بيبان ان انا وحشتهم، وبيبان لهم ان هم وحشوني. لان على فكره الدفء في عيون المصريين مش في اي حاجه. انا بشوف، شوفي حضرتك لما بصيتي لي اول ما دخلتي، انا حسيت كده الف رساله ورساله، اهلا وسهلا، مرحب، فينك، بقالنا مده، كل ده في صحيح وحشتنا يا استاذ. شفتي كل ده في عينين المصريين. اوعى المصري يخدعك، اوعى يقول لك كلام وما تبصش في عينيه، بص في عينيه هتفهم هو عايز يقول لك ايه. انت تشير الان الى لغه العيون. ما هي دي اللغه الوحيده، العين مرآه العقل، لان على فكره من العين للمخ ما بيفوتش أقرب مسافة، ما بيفوتش بضفيرة كمان. يعني الضفيرة هي الكهرباء العصبية. لا ده على طول، يعني ده المخ عبارة عن حتة منه بارزة اسمها العين. يعني حكي عمال تقول المصريين المصريين المصريين، وانا ممكن اسأل حضرتك غيرت ليه اسم الفرقة من المصريين لمصر؟ هم قريبين من بعض طبعا، يكادوا يكونوا واحد، لكن ليه؟ ما انا رجعت تاني بقى، عرفت غلطتي. هقول لك ليه سميتها المصريين اولا. اولا ليه؟ اول حاجه كنا بنعمل بروفا، وجه المرحوم بقى محمد قبيل، كان صحفي وكان ملحن لرحمه، وبعدين سمعنا وكتب المصريون قادمون زي غوث قادمين. فكان فيلم بتاع غوث قادمون فعملها كده. لكن الحقيقه انا كنت عايز اسميها كده لان جه وقت اسم مصر كانت شال خالص، والحكايه دي زعلتني الحقيقه، يعني واللي عايز يزعل مني يزعل. لان مصر دي ميم صدر قايل عليها صلاح جاهين، مصر التلات حروف في السكنه اللي مشحونه ضجيج. الله، على اسم مصر التاريخ يقدر يقول مشاء، يقول مشاء. انا مصر عندي احب واجمل الاشياء. فاحنا نروح مغيرينه كده. الميم صاد ره دي غيرت العالم، حضرته فهمته، علمته، اشرقت بالنور عليه، ما اقدرش اشيله ايا كان الموضوع اتشال ليه وبتاع. انا مقدر الظروف السياسيه ومقدر كل، وعارف ان اللي يعرف ده اللي ما اعرفش ولا ما اعرفش يعني، لكن حازف قلبي. فقلت في اول فرصه هغير. نعمل حاجه نرجع الاسم. فلما السادات الله يرحمه خلاها جمهوريه مصر العربيه، وده انا راضي عنه تماما، ما عدا انها على فكره ما فيش مصر ايطاليه ومصر يونانيه ومش عارف مصر العربيه، ما ينفعش الجمهوريه العربيه المصريه جايز، لكن ما ينفعش جمهوريه مصر العربيه، لان ايه؟ حتى لغويا يعني لو في مصر نوع تاني زي بعضه نقول العربيه عشان نعرفها، لان المعرف لا لا يعرف، يعرف. قاعده مش انا اللي عاملها الحاجه. استاذ هاني، انا دايما بحب ابتدي مع ضيوفي بالجديد في حياتهم الفنيه الانسانيه. ماذا عند هاني شنوده نبدا بيه؟ انا حضرتك عملت كورال جديد ليه؟ الله، حلو ده، حلو ده. مش مدعم باي حد من القدام لا لا لا خالص خالص، لانج. طبعا. ليه بقى؟ انت عارفه احنا عندنا كورال الاوبرا وعندنا الموسيقى العربيه، ايوه. ما بينهم في حته مش موجوده. ليه؟ لان كورال الموسيقى العربيه بيعملوا الحاجه زي ما اتعملت بالظبط، بس بدل صوت عبد الحليم 20 ولد وبنت، كويس؟ صح، بس هو صح. هو بالظبط. انا بقى عامل توزيع في الاصوات، عامل حاجات عبد الحليم وحاجات ام كلثوم، كل الناس بقى الكنوز المصريه دي مش لازم نسيبها، ومقدمها بطريقه تعجب الشباب وتعجب الكبار وتعجب كل الناس بالعلوم الموسيقيه. وده اللي فرق في فرقه المصريين، محدش خد باله. فرقه المصريين قامت على العلوم الموسيقيه، عشان كده كل الناس قلدوها بعد كده كله، وحتى كل اي اغنيه بتسمعيها النهارده هي فرع من شجره المصريين. اي اغنيه ان شاء الله تقولي لي اللي ايه؟ هي الأغاني الحديثة الجديدة دي كله كلها. من بعد فرقه المصريين محدش رجع قبلنا، فعشان كده تقدري تقرخي لتاريخ الاغنيه في مصر الحديثة تقولي الشبابية لا تقولي قاف ميم يعني ايه قبل قبل المصريين، المصريين، وبه ميم بعد بعد المصريين، المصريين. وهو ده التوصيف الصحيح، بس احنا ما عندناش نقاد الحقيقه. للأسف الشديد. لا، هو احنا عندنا، بس مش يعني مش على هذه القوة والدراية الموسيقية للأسف. أو لهم عالمهم، النقاد جايز الموسيقيين لهم جايز عالمهم. جايز. طب ما أنت ممكن تبسطها لي، يعني إيه العلوم الموسيقية؟ يعني إيه أنا بغني تبع العلوم الموسيقية اللي أنا باللا شعور خدتها من المصريين؟ هو حضرتك لما واحد يغني يقول أهواك وأتمنى لو أنساك، ده ميلودي. الميلودي ده كان لا يصاحبه أي ميلودي تاني، لما صاحبه ميلودي تاني هيبقى ده اسمه كاونتر بوينت، جاي من كلمة موسيقية تليانية اسمها بونتا كونترا بونتا، نقطة ضد ضد نقطة. نقطة. فأنت بتغني دو أنا أغني المي، أنت بتغني مثلا لا أنا أغني الفا، وهكذا. بس بما يحدث بينهم تناسق موسيقي أو طبعا تناغم. دي حسبة، ونقعد نحسب زي بالكالكوليتر، حاجة جامدة يعني. المهم لما حضرتك تقولي نوتة وأنا أقول نوتة معاكي والتاني يقول نوتة، أنت عارفة الهارموني ده جه منين؟ الهارموني جه من إن لما الناس بتصلي يقول آمين، كل واحد يقولها من نوتة، ده هارموني، لأنهم مش مظبطين قوي، ما فيش حد بيديهم شكر ان تن هلا امين، لا ده كل واحد بيقول زي ما يقول. الكنيسه زمان في اوروبا كانوا بيقولوا امين دي ب 600 بقى، ابتدوا يعرفوا ان ساعات لها غنى حلو وساعات غنى وحشه. ليه؟ طب نحسب مش عارف ايه وبتاع، ابتدت تتعمل علم اسمه كده. فانت لما حضرتك تسمعي اي حاجه لفرقه المصريين مثلا بيقول بحبك لا محتاج لك كتير كتير بشتاق لك كل واحد فيهم، واحد بيقول كتير كتير بشتاق لك تاني كتير كتير بشتاق لك واحد بيقول كتير كتير بشتاق لك كل واحد بيقول حاجه مع بعض بيدوك فليفر تاني. وهشرحها لك بطريقه بسيطه جدا، مش لحضرتك طبعا انت مطربه جامده، لا لا لا لا، ارجوك انا مش فاهمه حاجه، لا ارجوك لا اشرح لي. فاهمه ونص. لا مش فاهمه. الحلو بتاعنا الشرقي دقيق سكر سمنه، ها الجاتوه لايرز فانت اسبانيا او ما اعرفش بتسموها، انا مش شاطر في الطبيخ، ولا شانتي شوكولاته مربى مش عارف ايه عباس بتاع، دخلوا معطيات كتيره، اناناس فاكهه عباس كتير قوي. لما بتاخدي انت قطمه في بقك، لا هي شوكولاته ولا هي ده، هي تزاوج من شويه طعمات على بعض، اذا كان طعمات دي يعني تنفع عربي، يعني شويه طعوم انا برضه مش نافعه، شويه طعم وطعم وطعم وطعم، طعوم خلينا نفرطها احلى. ايوه يعني طعم وطعم، يدوكي طعم تاني لا تحصلي عليه من اي طعم مفرط، هو ده الهارموني. وده على فكره اللي خلاني اعمل فرقه الحقيقه، حاجتين. واحد نجيب محفوظ الاديب العالمي، نجيب محفوظ لانه جه عندنا، كنا في اسكندريه البيتي شارع، كنت انا بلعب طبعا في البيتي شارع. طبعا طبعا فاكره، والالاف الشباب جايين لنا، فجه يعمل معانا حديث صحفي، مش فاكر هو الاخر ساعه ولا المصور، مش فاكر. وانا الوحيد اللي قعدت معاه، لان كلهم بقى ما حدش اراه، الشبان صغيرين بقى وبتاع مش عارف، واللي عايز يروح بقى الجير فريند، واللي عايز يروح سينما، واللي عايز يروح، محدش. ايوه يعني انت مش بتجيب سيره عزت ابو عوف الوقت، ولا عمر خيرت، ولا كل ولا عزت ابو عوف ما كانش معانا، كانوا لسه دي البدايه بقى، ده هم كان قبل ما دول ينضموا. عزت ابو عوف، وجدي فرانسيس برضو، وجدي فرانسيس وعزت ابو عوف وعمر خير وصادق وعمر خرشد، لا ما كانش لسه صادق الليل، لسه الاربعه دول كانوا عاملين حاجه اسمها البيتيشا، وبيلعبوا في مركب على النيل. أي بتاعة المهم. عزت أبو عوف بابا قال له بقول لك ايه، لازم تاخد كل الطب دي، يعني لازم تاخدها. فهو طبعا كان ايه، هقول بقى سر، وسامحنا يا عزوز سامحنا يا عزوز. كان بيحط المخدة بقى وغطيها بالحاف وبتاع مش عارف ايه، ويهرب من البيت عشان يعزف معاه. فالوالد اكتشف، ووالده كان ايده قد كده يعني، حته دين متزبه الله لا يورينا جميعا. فجابوني، فقلت لهم يعني جابوني، بقت والدي فرانسيس وانا وعمر خيرت وعمر خرشت. فقلت لهم التكه كده ناقصه، انا هجيب واحد اسمه لوكاس، ده كان عازف ساكسفون. يا سلام، معايا تت كده. يا سلام. كل امشي ليه؟ لاننا كنا رايحين فلسطين اول سنه بقى، اول مره بقى تشهروا بقى على. فروحنا واشتهرت الفرقه وكذا وكذا. بينو بقى جه بعدين، وصادق جه بعدين، وصبحي بدير جه بعدين، كل الناس دول جم بعدين، لان احنا قلنا الوجدي اللي هم الفريندز دلوقتي تقريبا معظمهم، وساعات يعني بيقول بيتيشا يعني زي ما تيجي معاه. كويس. قال لي ايه بقى نجيب محفوظ، بيقول لي انتوا ليه بتعملوش حاجات عربي؟ قلت له المقدمه طويله، تيجي ثلاث اربع اغاني من بتوعنا، وبتبتدي الاغنيه تانجو وتقلب واحده ونص، هنخلي الناس تتحزم وترقص وبتاع. قال لي لا تستبدل شهوه العمل بشهوه الكلام. فلما بان عليا ان انا مش فاهم، وفك دلدل الاسفل وفك العلوي علي، انا بموت في الليل العلوي على فكره، فك العلوي. المهم هي فكها العلوي جميل. قلت له مش ما فهمتش حاجه بتقول ايه. قال لي يعني اللي انت شايفه صح اعمله. شوف الراجل كان عنده وضوح وامن. الرافض التاني بقى ان عبد الحليم كان بيجي لنا في البيتيشا ويقف جنبي على الاورج، كنت بلعب اورج هامون بقى وبتاع مش عارف ايه، بعدين يقول لي هاتون انا هسمك على الغدا. اقول له لا، اصل احنا بنتغدى هنا وبعد الغدا احنا رايحين سينما بتجيب الفريند بقى، والقصه ما اعرفش هعمل ايه. ايوه انا عايز اسمك على العشاء. عشاء ايه بعد ما خلص خلص بنصدق بنتعب وحاجه. فضل بقى يجي لي ويقعد يقف كده، انا مش فاهم هو بيقف ليه، بس انا بعدين فهمت ازاي الراجل ده عنده وضوح رؤيه طبعا. وشاف ان الفرقه الصغيره دي اللي هتبقى المستقبل، لأني شايف ألافات الناس خصوصا في المتينيهات. وهم بقى البتيشة يتجرى علي، يلا صاحبك النحنوح جه يا عم. لأن عبد الحليم من رقته حنون ومش عارف طريقة كلامه. لغاية ما حصل إيه بقى، واللي كشف لي الواقعه دي الاستاذ مفيد ثابت. قال لي على فكره انت حيرتنا يا هاني. قلت له حيرتكم في ايه؟ قال لي احنا عبد الحليم كلفني انا و المهم اتنين كمان ان احنا نشوف انت بتحب ايه، نقطه ضعفك ايه، انت ايه. قال قعدنا نسال، عرفنا بقى انت لا بتشرب سيجاره ولا لك اي حاجه بتاع. فمره قلنا له ما لوش اي بتاع، فقال ما فيش بني ادم مالوش، روح دور تاني. قال انا كنت بصلح الريكوردر بتاعي، فبسال الراجل بيصلح بقول له تعرف هاني شلون؟ قال له اه. قال له ده لو شاف اورج جديد، سماعه جديده، حاجه، ده ما يبيع الدنيا. راح لعبد الحليم قال انا اجيبه. عرفنا السكه كويس. عبد الحليم سافر لندن، جاب حاجه اسمها سينج ماشين، كان لسه جديده كنت قاري عليها. كلمني بالتليفون قال لي ازيك يا هنون؟ قلت له الحمد لله. قال لي انا جبت من لندن جهاز اسمه سوبر ستريتش. قلت له انا جاي لك، اديني العنوان. عارف يجيبك يعني. قال لي قدام حديقه الاسماك. قلت له كفايه، تك قفلت السماء رحت هناك. قول للبوابين حافظ بقى طبعا. طلعت فتحت لي سيده كده قصيره شويه ودخلتني على الصاله، الجهاز محطوط، فتحت الجهاز حطيته في الكوبس، قعدت العب. قعدت العب حاجاتنا بقى في جو واي، الاشياء الشهيره، الاغاني الشهيره بتاعت زمان بقى، نوميكيت بقى مش عارف الحاجات دي. فطلع بالجلابيه والطاقيه وقال لي بقول لك ايه هاني، تعرفش حاجه من حاجاتي؟ قلت له اعرف اهواك. قال لي طب العبها. عشان انا اصلا بقى بتاع هارموني، وهو ده اللي كان عاجبه فيا بسمع. ففضلت العبها بتنويعات. ما انا مش عارف الحته في النص مش عارفها كويس، فبلعب حته اغنيه بتنويعات بقى كتير جدا. طلع ما طقش نفسه، قال لي بقول لك انا عايز اعمل فرقه صغيره تعملها لي، واخد بالك، وتجيب اللي انت عايزه. فقلت له اول حاجه عمر خرشت. ليه؟ انه معانا في البتيشه ومعاكم في المسيح، فده سهل قوي. خلاص جبنا عمر خرشت، وهجيب لك بقى واحد باسيست وواحد درامر. جبت باسيست ودرامر، وهو اداني النوت وانا كتبت عليهم الهارموني ووزعتهم على الناس، وقعدنا نعمل بروفات. كل يوم بنروح له الساعه 1 نبتدي، هو يطلع يجيبوا له الفطار، يفطر قدامنا ونتغدى معاه ونروح. كل يوم كده 15 يوم. وقال لي احمد فؤاد حسن زعلان ان انا هشتغل مع حد غير المسيا، فعايز يضيف 3 لكم ومش ويبقى دي تخريجه من المسيا، عندك مانع؟ قلت له ما عنديش مانع. اوعى تقول لي حفله نادي الجزيره. طبعا، وعملنا حفله نادي الجزيره. صح. بعد ما عملنا حفله وكله توزيع جديد مشغول وحياتك واول مره. أيوة. تمام، تذكرت. واهواك و يا قلبي خبي دايما عليا. قال لي بقى بعد الحفله ما خلصت، قال لي هاني احنا لقينا بعضنا، تذاكر الطيارات هتبقى اقل، حجز الاوتيلات هيبقى اقل، انا بيكو هلف الدول العربيه وهروح الدول الاجنبيه واوريهم قد ايه مزيكتنا حلوه. الله. وبعدين انت عارفه بقى ربنا افتكر. فطبعا ده كان الرافض التاني بتاع اعمل فرقه. ليه اضطريت اعمل فرقه او حبيت اعمل فرقه؟ او نجيب محفوظ على عبد الحليم حافظ، يعني اتنين قمم من اكبر القمم في العالم، مش في مصر بس. بعديها بحوالي 3 سنين ربنا افتكره بالظبط، لما يشوه على حاجه انا بقى حمار اذا ما عملتهاش الحقيقه. الفنان النجم الموسيقار هاني شنوده، في اشاعه بتقول ان حضرتك كنت مش هتبقى في كارير الموسيقى ده خالص، كنت هتختار كارير اخر لمجرد ان انت قلدغ وان انت عندك عيب في صوابعك. صح المعلومه اللي عندي ولا لا؟ مظبوطه، بس مش انا اللي كنت هختار، انا كنت مصمم. انت كنت مصمم؟ طيب اي، طب ولو رفضوك في المعهد كنت هتعمل ايه؟ احنا قبل ما بنخش عشان اوري لحضرتك ان التعليم ساء بطريقه غير عاديه. احنا كان عندنا بعد ما تعمل لي اختبارات قبول، شوفوا ودنك موسيقيه ولا لا، شوفوا ايقاعك، يشوفوا كل حاجه، في كشف طبي. كشف الطبي احنا نروح فحصونا مش من الالف للياء، من اول الشعر لغايه الضفر بتاع الرجل. وكتب الراجل الدغ في الره، وكتب والصباع الصغير بتاعه في الطرفين أقل من المفروض. أقل؟ أقل من المفروض وكتب كذا بس أقصر يعني. أقصر أقصر ده في في الإيدين ولا في الرجلين؟ في مالنا إحنا في الرجلين. لا ما هو كشف الهيئة بيبقى يعني من أوله لآخره زي الجيش كده. لا صباع الصغير في كل إيد أصغر من المفروض يمكن بنص سنتي. ده يفرق إيه في الأكتاف بتاع المزيكا؟ يفرق في العزف. لكن في حاجة بقى عميد المعهد كان عندنا عميد الأول عميد المعهد قابل ناس كتير من الكشف الطبي قال عنه وقال لي اعزف فلقاني بعزف بطريقة ما أنا كنت بعرف أعزف شوية لقاني بعزف بطريقة وبقدر اتغلب على القصور اللي عندي زي الايدين لما تتنطط على البيانو كده وقال لي دي بنسميها روتري موشن اسمها ايه روتري موشن زي نادي روتري روتري موشن المهم وقال لي اتكلم كده قلت له اتكلم اقول ايه قال لي قول لي اي حاجه فيها ليه فانا بقى ايه تزكيت قلت له أمر أمير أمراء بحفر بئر في الصحراء قال لي ده أنت عندك زيادة يلا يلا بقى ودخلت كلية التربية الموسيقية وتخرجت ودخلت الكونسرفاتوار بس الكونسرفاتوار ما فيش بقى كشف صحي ولا كشف أي كان مضى زمن لأن أنا بعد ما اتخرجت اشتغلت 5 سنين مدرس وبعدين روحت الكونسرفاتوار أكمل تعليم. أنت بقى لما جيت تعمل كشف الهيئة بقى للفرقة الجديدة اللي أنت بتكونها بقى اللي هي فرقة مصر يعني امتحنتهم ازاي اختبرتهم ازاي غنوا قدامك لقيتهم في انسجام في اصواتهم يعني كان الاختبار شكله ايه كان الاختبار عكس اللي كل الناس بتعمله اول حاجه انا عندي الودن وتنقسم الى ايقاع وودن التعرف على النوت ما دام عنده الاثنين دول سلام ده يبقى 50% اذا كان بيغني بعرب بقول له لا مش هتنفعنا لا مش هيقدر يتخلص منها احنا عايزين قدر معين من العرب الكتير قوي بيبوظ الكونستراكشن بتاع اللحن يعني انا ما اقدرش اقول مثلا بحلم معاك ده حلم ما اقدرش بحلم معاك ما يبقاش حلم يبقى كابوس فلازم استعمال كل حاجة بقدر اسألي الناس اللي بتطبخ يقولك لو زودنا السكر يبان ان ما فيهوش سكر كل حاجة زيادة بتنقلب ضدها على طول فأنا عشان عندنا بقى كونستراكشن لازم ننفذه مظبوط لازم كل حاجة يعني أنا كان مقبول قوي عندي محمد منير كان مقبول عندي قوي عمر فتحي عمر فتحي مغني معانا بحبك لا فكانوا دول مقبولين لأن دول العرب بتاعتهم مظبوطة على الشعر زي ما بالظبط انت تروح تشتري دهب فيوزنهولك بميزان الدهب ما فيهوش بقى ايه ده بيقدر يعرف الميلي جرام مش الجرام ميلي جرام فده كان حاجة تعجبني قوي اما بيجي لي واحد بيسخم في وعمال يحشر في العرب حشر ويغير في لحن الأغنية عشان يقول عرب وبتاع انا بتكلم جد في واحد جاي مرة قال ايه بقول له سمعنا حاجة قال لي انت بتحب السندوتش قلت له سمعنا اي حاجة سيبك مني انا بحب ايه انا هاوي قلت له إيه انت بتغير يا ابني احنا بتوع نص احنا بتوع نص احنا ما نغيرش في المصحف ولا نغير في الانجيل ولا نغير في المفروض نص احنا اصحاب النص احنا ما نحافظش على النص الموسيقي بقى النص بيتعمل زي ما هو مفيش بالمل. حتى ام كلثوم مره قالت لوزير الثقافه انتوا عاملين اوركسترا كلاسيك ليه مش بيلعبوه هو كل مره مفيش ابداع كل مره عن التانية قال لها طب انتوا عاملين ده ليه ازاي ده فرق يعني وفكرتها مظبوطه على فكره يعني تكاتو لكن دول بتوع نص موسيقي مش بتوع نص ديني بقى يعني مش مشكلتنا في اوروبا بتوع نص موسيقي حافظوا عليه بالشعرة على فكرة أي كونسرت يعني حفلة لو مثلا سيمفونية أو كونشيرتو أو كذا أو كذا أو كذا السيمفونية اللي بتاخد مثلا تقريبا ساعة الا ربع، تاخد ساعة، لو زادت الدقيقتين بيقولوا المايسترو ده كان سيء لانه ده أخرنا دقيقتين. ولو حصل كده ولو واحد اضاف اي نوتة ان شاء الله حتى احلى يعتبر خروج عن النص. انما احنا نجيب سيد درويش ونشخرمه. ليه؟ لان الراجل ما بيقولش ده. على فكرة السيد درويش عامل كونستراكشن جبار على فكرة في كل اغاني، في كل اغاني. ايه العبارة؟ ايه انا السوفيش بتاع وحش، معلش ارحموني، بس ايه هو عارف بينشن على نوتة ايه علشان يقول تعبير ايه. عشان كده هو نقلنا 100 سنة، وفر علينا 100 سنة، 100 سنة لقدام من التطريب للتعبير. في ناس بقى بترجعنا تاني للتطريب. كويس، احنا لازم نحط الاتنين مع بعض، التعبير والتطريب. نحطه ازاي؟ ان الطرب يبقى اقل شويه، يبقى في ميعاده، يبقى لحلاوته. مين احسن واحد بقى بيلعب اللعبه دي؟ عمرو دياب. عشان كده مستمر، وعشان كده هو النجم المتربع طبعا. وخلي بال حضرتك عمرو مستني، عارف؟ لا لسه قاعد مكمل طبعا. مكمل. كويس. اتنين، منير مكمل. اي حد ابتدى معايا مكمل. مين كمان بقى؟ قول لنا مين كمان ابتدى مع حضرتك. لا في ناس، في ناس مثلا زي منى عزيز، بس في سويسرا. هعملها ايه بقى؟ لا ولا حاجه. طيب تكمل لوحدها بقى. تكمل سويسرا. تكمل سويسرا. بس كانت مغنواتها حلوه قوي. ابتدت هي احسن ولا ايمان يونس احسن؟ بصي بقى، انا ما هما طعمين على فكره طبعا. مختلفين. بس زي بالظبط المانجا احلى ولا البطيخ، الاثنين احلى من بعض. بس هو كل واحده قادر على حاجة، بس كل حاجة لها وقتها، وكل حاجة لها نوعها. وأنا هقول إن إيمان كمطربة أوبرا أحسن كتير قوي مما أي حد يتصور. وأنا عامل لها أريا كسرت الدنيا ما عملناها في اسكندرية. منى عزيز الحاجات اللي مش شخلعة توعملها لك A1، صوتها فيه شخلعة. لأن هي إيه؟ أولا خفيفة في الحركه، فتقدر تهز كتافها كده هزه تفهمك المعنى، يعني كل جسمها بيغني معاها، عكس ما بيدربوا بتوع الاوبرا. خلي بالك ايمان يونس 7 سنين في الكونسرفاتوار بتتدرب على غنى الاوبرا. الاوبرا لازم يقفوا زي الالف، ما فيش بقى دلع، ما فيش بتاع. فده بيبقى مؤثر على فكره. مع انها عملت ما تحسبوش يا بنات تحفه. طبعا عملتها بتحفه، غنى ومعنى وكل حاجه، تمثيل وكل حاجه. فنان موسيقار هاني شنو تختار لي غنوه؟ اختار غنوه جدا جدا جدا. ليه؟ لانها ليها حكايه، هحكي لك بس حكايه جدا. طب يا ريت قول. كان الله يرحمه اللي كاتب الكلام، هفتكر لك اسمه دلوقتي. وائل هلال؟ لا هفتكر اسمه حالا. كاتب ابيض واسود، الدنيا بتضحك جدا، الدنيا بتزعل جدا، الدنيا فجاب لي الكلام. قلت له اسمع، انا ماليش في الحزن والحاجات دي وبتاع، عايز نعمل لك الاغنيه دي، هاخدها بالطول كده، رحت قاطعها بالطول ده نص وده نص. قلت له ده بقى اديه لاي حد اللي هو بتحزن وبتتنيل على عينها وبتاع. انا هاخد الدنيا بتضحك جدا وخلاص بس. وكل حتى اللي حتى لاقي على لبلب. كويس. ام لبلبه بقى لما جت تحاسبه قالت له لا دي مش اغنيه. ان عد جدا جدا 10 مرات هي جدا واحده اللي بقى. فدي نديك نص اغنيه، مش هني قطع النص، النص التاني تهدعه. الله يرحمه بقى، انا بموت في لبلبه، وكنت احب مامتها جدا جدا جدا جدا. كله جدا جدا جدا، تاخد نص اجر بس عشان. الفنان الموسيقار هاني شنودة، كتاب سيصدر عن الموسيقى والفن في مصر، هيصدر بعد 50 سنة. جملة تتمنى أن تكتب عن حضرتك. هاني شنودة معبرش الفلوس. شكراً.